عند تفسير الآية الأولى منها، ثم ذكره ثالثا عند تفسير الآية السادسة عشرة من سورة النجم، وقع في المطبوعة السماء السابعة، وهو خطأ، صوابه في المخطوطة والمسند وصحيح مسلم، يعني وهي في السادسة. والمقحمات بكسر الحاء الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار، أي تلقيهم فيها. وذكر ابن كثير آخر الأحاديث العشرة حديث ابن عباس في شأن نزولهما ونزول الفاتحة، قال: وقد مضى في الجزء الأول صفحة 57. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الله يخبر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، أي لا معبود بحق سواه ولا رب سواه. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوحدانيته بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير. وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء جميعهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بنبي واحد فإنه يكون قد كفر بجميع الرسل. فاليهود كفروا بجميع الرسل، كفروا بموسى لأنهم كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى كفروا بعيسى وكفروا بجميع الرسل لأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وليسوا مسيحيين. لو كانوا يتبعون المسيح عليه السلام فالمسيح يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعته، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم. ثم قال في الهامش هو مختصر من حديث المطور رواه الطبري هكذا موقوفا على ابن عباس، وهو إن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما لأنه مما لا مجال للرأي فيه كما يقرره علماء الحديث. والموقوف على الصحابي إذا كان لم يعرف بأنه يأخذ من أهل الكتاب ولا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. قال نعم، وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما. ثم قد رواه الطبري أيضا مرفوعا لفظا بإسناد صحيح، وقد مضى معناه أيضا من حديثي أبي هريرة وابن عباس عن المسند وصحيح مسلم. وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة، يعني كأنها المبين. لأن السلف رحمهم الله يعني يسمون ما يرفع من المتوهم نسخا، أو يسمون ما يخصص ويبين بعض المجمل يسمونه نسخا، لا أنه يعني رفعت تلاوته ورفع حكمه بتلاوة آية أخرى أو حكم آخر. لكن كأن هذه الآية يعني كما قال رحمه الله رفعت ونسخت ما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو سبحانه وإن حاسب وسأل لكنه لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف الله به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. ولهذا ورد الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة لما شكى الصحابة أنهم يجدون في أنفسهم ما لو خر أحدهم من السماء أهون إليه من أن يتفوه به، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا، أي أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة قال الله نعم، ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال وعله أحمد وأبو حاتم،

ولا أدري هل في الوقت سعة ليعيد بعض الشيء أو نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.